السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. ابتداء أشكركم على هذه الدعوة في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، مجلس الشيخ عبد الله الأنصار رحمه الله تبارك وتعالى. هذا المجلس الذي طالما شع نورا وخرج منه نور ونشر الخير في هذه البلاد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يديمه كذلك في أولاده وأحفاده ومن يحب. الحقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وسعيد جدا بهذا المجلس، وسعيد جدا بهذا الحضور الطيب المبارك. فأسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من منا لا يتمنى أن يكون من أهل هذه الآية؟ كلنا نرجو ذلك، كلنا نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أولئك القوم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، أي فيما يأتي، ولا هم يحزنون، أي فيما مضى. ثم عرفهم سبحانه وتعالى فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا فهو من أولياء الله تبارك وتعالى، هذا باختصار. ولذلك جاء في الحديث القدسي المشهور صحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. هكذا يرسل الله تبارك وتعالى هذه البشارات بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. يبدأها بقوله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكون الله تبارك وتعالى يعلن الحرب على من يعادي أولياءه، هذا دليل على مكانتهم عنده ومنزلتهم، وأنه يحبهم سبحانه وتعالى. فلما لا نكون نحن من هؤلاء؟ لماذا لا نكون نحن من أولياء الله الذين يحبهم الله تبارك وتعالى وينتصر لهم ويعادي من يعاديهم؟ وليس هذا الأمر بعزيز. كونك مؤمنا فأنت من أولياء الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فكل مؤمن الله وليه سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالله ولي جميع المؤمنين، ولكن الولاية التي تكون من الله تبارك وتعالى للمؤمنين هي على درجات، بحسب قربهم منه، بحسب إيمانهم، بحسب طاعتهم. ولذلك في هذا الحديث الله جل وعلا جعلهم قسمين اثنين سبحانه وتعالى، فقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا تقرب العبد إلى الله بأداء الفرائض والابتعاد عن المحرمات فإنه من أولياء الله سبحانه وتعالى، وإنه من أهل الجنة. وفي الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا علي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وتخرج زكاة مالك. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وأن تصوم شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دخل الجنة إن صدق. دين يسير سهل سمح. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، قريبة جدا. فإذا اكتفى الإنسان بفعل الفرائض والابتعاد عن المحرمات دخل الجنة. ولكنه نبه في هذا الحديث إلى أن أهل الجنة وهم أولياء الله تبارك وتعالى ينقسمون إلى قسمين، إلى سابقين مقربين وإلى أصحاب يمين مقتصدين. ولذلك قال بعد ذلك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالذي يتقرب إلى الله بالنوافل ولا يكتفي فقط بما قال الرجل لا أزيد على ذلك ولا بل يزيد، يزيد من نوافل الصلاة، من نوافل الصيام، من نوافل الصدقات، من نوافل الذكر، من نوافل قراءة القرآن، من نوافل البر، من نوافل صلة الأرحام. باب النوافل باب عظيم جدا. يقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال أهل العلم هذا لا يعني أن الله لا يحب الذي يؤدي الفرائض، ولكنه يبين أن الحب ليس متساويا، درجات، حب عن حب يختلف. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق ووفاني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هذا الكلام يقوله لمن؟ يقوله لأصحابه، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ طيب نحن أصحابك. فهذه رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا صحبته مختلفة، هذا صحبته خاصة الخاصة، أنتم من الخاصة وهذا من خاصة الخاصة، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهنا كذلك الله يحب الذي يؤدي الفرائض، لأن الله تبارك وتعالى يقول في الكتاب العزيز إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا. فالله يحب جميع المؤمنين سبحانه وتعالى، ولكن حب عن حب يختلف. فإذا أردت محبة زائدة من الله فاعمل أنت زائدا حتى تقترب من الله أكثر سبحانه وتعالى. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني حتى يصل إلى هذه الدرجة، درجة المحبة. وذلك أن المؤمنين على درجتين كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في سورة الواقعة، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. هؤلاء الذين لم يكتفوا بالفرائض بل زادوا عليها النوافل فصاروا من السابقين. وقال في آخر السورة فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، لأنهم أقل. هؤلاء الذين اكتفوا بالفرائض لم يصلوا إلى درجة السابقين المقربين. وأوضح ذلك تجد في سورة الرحمن عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم بدأ سبحانه وتعالى يصف تينك الجنتين، فقال ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان. هذا لمن؟ هذا للسابقين، للسابقين المقربين. أما أصحاب اليمين المقتصدون فهم أقل. وإذا قال بعدها ومن دونهما جنتان، أقل دون أقل، ومن دونهما جنتان، فوصف هاتين الجنتين فقال مدهامتان، فيهما عينان نضاختان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهن خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، متكين على رفرف خضر وعبقري حسان. خير عظيم، لكن مو مثل الأولين، اختلف الوضع. لماذا؟ لأن اختلف العمل. لما اختلف العمل اختلف الأجر. والإنسان كلما تقرب إلى الله أكثر كلما أناله الله من الأجر أكثر سبحانه وتعالى. وهنا يقول الله تبارك وتعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب فإذا أحببته؟ قال كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال أهل العلم معنى هذا أن الله تبارك وتعالى يوفق جوارحه، الجوارح، عينك، أذنك، لسانك، يدك، رجلك، هذه جوارح، قلبك، هذه الجوارح الله تبارك وتعالى يحفظها جل وعلا. وإذا جاء في الحديث الآخر فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش، فيكون الله تعالى حافظا لجوارحك. لماذا؟ لأنك حفظت دينه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم ختم هذا كله بقوله لئن سألني لأعطينه، لئن استعاذني لأعيذنه. صرت مجاب الدعوة عند الله تبارك وتعالى، إن سألت وأعطاك سبحانه وتعالى، ولئن استعذت به أعاذك جل وعلا. ماذا نريد أكثر من ذلك؟ هذا في الدنيا. أما في الآخرة فمر بكم ما قال سبحانه وتعالى في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة. هذا الأمر وهذه المنزلة كيف يحققها الإنسان؟ في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لكي تصلوا إلى درجة التقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب كيف أصل إلى التقوى؟ بهذه الطريقة. هذا طريق التقوى، هذا طريق التقوى، منه فرض الصيام. الله تبارك وتعالى الأركان الخمسة التي فرضها علينا فرضها على جميع الأمم السابقة، وأركان الإيمان الستة كذلك فرضها على جميع الأمم السابقة. لما سأل جبريل عليه السلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال هما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كل الأمم السابقة مطلوب منها أن تؤمن بهذه الأركان. لما سأله عن الإسلام قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. كذلك هذه الأركان الخمسة كلها واجبة على جميع الأمم السابقة، كلهم كانوا يصومون ويصلون ويحجون ويزكون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن نبيهم رسول الله. اختلف اسم النبي، نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. قوم نوح أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن نوح رسول الله. قوم إبراهيم أن إبراهيم رسول الله. وقوم موسى وعيسى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وصالح وشعيب، كل هؤلاء يلزم قومهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن هذا الرجل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ثم كذلك الصلاة والزكاة، يقول الله تبارك وتعالى عن إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. ويقول عن عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وفي معراج النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى السماء السادسة سأله موسى ماذا فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف إني جربت بني إسرائيل وإن أمتك لن تستطيع. فرجع ثم ما زال يرجع إلى ربه حتى جعلها 50 في الأداء 50 في الأجر إلى اليوم. أنت تصلي 5 صلوات وتأخذ أجر 50، يقول الله تبارك أمضيت فريضتي. أمضيت فريضتي هي خمس في العمل خمسون في الأجر. لا الحق هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فموسى كان يصلي ويعرف الصلاة، والصلاة كانت مفروضة على بني إسرائيل، واجعلوا بيوتكم قبلة، وصلى النبي بالأنبياء لما أسري به صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك الحج. يقول الله تبارك وتعالى لإبراهيم مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، وكذلك الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهو مكتوب إذن على الأمم السابقة. قد يكون هناك شيء من الاختلاف في عدد الأيام التي تصام، في طريقة الصوم، ما الأشياء التي نصوم عنها، من الساعة كم إلى الساعة كم نصوم. ممكن الزكاة كانت تختلف بعض تفاصيلها، الصلاة كذلك قد تختلف بعض تفاصيلها، لكن في النهاية الأركان الخمسة كلها موجودة في كل الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. فإذا أردنا أن نكون من الأتقياء علينا أن نهتم بموضوع الصوم، لأن الله تبارك وتعالى إنما فرض الصيام لنصل إلى التقوى، فالتقوى من أعمال القلوب، وأعمال القلوب عند الله أعظم من أعمال البدن. ولذلك جعل الصوم لأجل أن نتقي الله، وجعل الحج لأجل أن نتقي الله، والصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك، وجل الأعمال إنما فرضها الله لكي يصير الإنسان تقيا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب والمساكين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إلى عهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا الأصل، أن تصل إلى التقوى، والتقوى من أعمال القلوب. والله تبارك وتعالى جعل هذا الشهر فرصة حتى نكون من المتقين، وجعل أيضا يعني مسببات، وجعل أيضا سبحانه وتعالى مساعدات تساعدك على أن تصل إلى هذه المرحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران ونادى مناد يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، وكان لله عتقاء في هذا الشهر، وذلك في كل ليلة، في كل ليلة لله عتقاء في هذا الشهر. فهذا الشهر فرصة أن أبواب الجنة مفتوحة، أبواب النيران مغلقة، منادي ينادي يا صاحب يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، الشياطين مصفدة، شياطين الجن بقى شياطين الإنس الله يستر منهم، طيب مرضة الجن مصفدة، طيب. ثم الله تبارك يبشر عباده كل ليلة عتقاء، كل ليلة عتقاء من النار. وهذا يدل على ضعف حديث مشهور عند الناس اللي هو أوله رحمة وسطه مغفرة آخره عتق من النار، هذا حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رمضان أوله رحمة وأوسطه رحمة وآخره رحمة، وأوله مغفرة وأوسطه مغفرة وآخره مغفرة، وأوله عتق وأوسطه عتق وآخره عتق، كله رحمة كله مغفرة كله عتق، بدون هذه التقسيمة التي ذكرت في هذا الحديث الباطل الذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك علينا أن نستثمر هذا الشهر بأن نصوم نهاره ونقوم ليله ونكثر من قراءة كتاب الله تبارك وتعالى والنظر فيه وتدبره والإحسان إلى الفقراء وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال الكثيرة التي يتقرب فيها العبد إلى الله تبارك وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوم، ويجعل تفرقنا من بعده معصومة، ويجعلنا وإياكم ممن يصومه ويقومه ويتقرب فيه إلى ربه تبارك وتعالى، حتى نكون جميعا من السابقين المقربين. اللهم آمين. جزاكم الله خير، الله يحفظكم. جزاكم الله خير في هذا الشيء. إحنا نريد أن نفتح الباب إذا كان يود أن يطرح سؤالا داخله شيء حبيبي. أنا بسأل الشيخ سؤال ودي إنه ينورنا. يعني أنا أرى معظم من في المجلس الآن شباب صغار، وإحنا الشيخ الآن مر علينا كم رمضان؟ يمكن أكثر من 20 رمضان مر علي. بس يعني الإنسان يمر عليه في كل عام شهر رمضان مرة، أنا مر علي في سنة واحدة رمضان مرتين. صح. المقصود أنه في كل رمضان يجب أن يقطع الإنسان درجة، يرتفع درجة لا ينزل عنها علشان يحصل رأس المال، ورمضان اللي بعده يرتفع درجة أخرى. وكلما تفطن الإنسان لهذا الأمر في شبابه وصغره كان مردوده وأرباحه أكثر. بدنا نسأل الشيخ، ما الذي يساعدنا على أن نجعل كل رمضان يمر علينا فرصة نرتقي فيها درجة، ثم يعني لا نخسرها هذه الدرجة لا نتراجع عنها؟ يعني التحدي لا يتراجع عنها من نصائح أو من هدايات لهؤلاء الشباب. يعني احنا يمكن ضيعنا في شبابنا شوي بعض الرمضانات، ما كنا متفضلين بقضية حتى كبرنا وفهمنا هذا. هل عندك يا حين شب؟ طيب افتحت. طيب لا شك أن الإنسان أحسن طريقة يستفيد فيها في رمضان هي تنظيم الوقت. مشكلتنا أننا لا ننظم أوقاتنا، هذه المشكلة الأساسية. نحن عندنا في اليوم والليلة 24 ساعة، أحيانا تجد أن هذه الأوقات تضيع على غير فائدة. فنصيحتي ونصحني بها أحدهم واستفدت منها كثيرا، قال لي ارسم لك خريطة، عمل لي دائرة كبيرة جدا ووزع الساعات من 1 إلى 24 ساعة، وقال يعني حط حق نفسك ايش سويت خلال 24 ساعة. خلونا نبدأ من صلاة الفجر، هذا بداية اليوم، إنما نبدأ من الساعة واحدة، نبدأ من صلاة الفجر. يومنا احنا عربي، نبدأ من صلاة الفجر لأن اليوم الأجنبي هذا بايخ. الساعة واحدة بالليل يقول جود مورنينج، واحدة بالليل جود مورنينج ما تشوف ايدك. طيب احنا عندنا الصباح، فعلا صباح نور يظهر فيه النور والضياء وكذا، فيبدأ اليوم من صلاة الفجر. فلنقل انه يؤذن الفجر مثلا الساعة الرابعة، احسب نفسك ايش سويت الساعة 4 للساعة 5 مثلا، استعداد للصلاة، الذهاب للمسجد، الجلوس في المسجد، ذكر الأذكار الصباح، ثم الذهاب إلى البيت. تبي تنام تبي تذهب مشكلتك، هذا شغلك، بس أهم شيء تحسب وين رحت من 5 إلى 6 ايش سويت، من 6 إلى 7 سويت، من 7 إلى 8 وهكذا احسبها. إذا كان عندك عمل قول والله من 7 إلى 1 أو 2 هذا العمل، بعد 2 ماذا عملت؟ وصلت إلى البيت، تغديت مثلا، مو إلا برمضان يعني عموم السنة، تغديت مثلا، ارتحت لي نص ساعة، العصر ايش سويت؟ قال جلست ويا الأهل، شربت شاي مثلا، جلست مع الأولاد أشوف دراستهم أشوف كذا. طيب بعدها ساعة 6 خرجت صلاة المغرب، بعدها ذات أول شيء صلاة العصر، بعدين المغرب، بعدها سويت، راح تشوف عندك ساعات ضايعة بكل ما في الكلمة من معنى. يعني إما سهر في مجلس، وإما طلع مع شباب، وإما مضيعة وقت على مباراة، أي مباراة أو أفلام أو أي شيء. تطبق هذا على نفسك ويطبق على نفسه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، شوف ال 24 ساعة وين وديتها، واستخدم هذه كل أسبوع مرة أو كل أسبوعين مرة، وشوف نفسك كم ساعة تضيع منك في اليوم والليلة؟ والله العظيم لو تحسبونها صح ساعات كثيرة تذهب، يعني منا تضيع هكذا بدون فائدة. يعني إذا كان إنسان مثلا عنده أصدقاء ويجلس معه في مجلس، كافي نص ساعة، كافي ساعة، ليش ثلاث ساعات تجلس المجلس؟ واحد يقول طالع مباراة، طيب ماشي طالع مباراة لمتى؟ مباراة عقب مباراة عقب مباراة. أنا أعرف واحد مدمن رياضة، يضال التلفزيون مباراة مباراة مباراة مباراة، أخي يطالع سباق سياكل، سياق دراجات، كلش ما في شيء بالتلفزيون، يطلع بالشارع يمشي يشوف الصبيان يلعبون كرة يطالعهم. إدمان يعني رياضة، إدمان رياضة شيء غير طبيعي. هذه أوقات ضائعة. لو جعل الإنسان له كل يوم نصف ساعة بس، مو أكثر، نصف ساعة في اليوم يقرأ فيه كتاب الله تبارك وتعالى، ستكون لك ختمة في كل شهر. نص ساعة بس، نص ساعة تقرأ جزء على الراحة كل يوم، نص ساعة، مو شرط إلا نص ساعة متصلة، بعد خلها متفرقة، عشر دقائق عشر دقائق عشر دقائق، خلها بالصلوات الخمس، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، روح المسجد مبكر، من يأذن قاعد المسجد، هذا أكثر من نص ساعة، حتى يقيم صلاة العصر، حتى يقيم صلاة الظهر، حتى يقيم صلاة العشاء أو الفجر، نص ساعة ليست بكثيرة. تجلس تقرأ شيء من القرآن، تستطيع أن تختم القرآن في شهر، واجعل هذه سنة، أن كل شهر لازم أختم. وإذا كان لك والد أو والدة توفي أو لا يستطيع القراءة أو كذا، اختم لهم، فرصة ختم لك وختم لوالدينك، هذا من حقهم عليك. فالقصد أن الإنسان يستثمر وقته بما يعود عليه بالخير. شوف كم حضرت دروس علمية، كم استمعت لدرس علمي، كم فعلت من الخير. يعني المهم شوف الأوقات الضائعة خلال 24 ساعة هذه، استثمرها صح. أنا أتصور يعني إجابة على هذا السؤال هو استثمار الوقت، رتب وقتك، ستجد خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى إن قصدت الخير. الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.